الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال أي صاحب المنازل في الدرجة الثالثة من الفتوة: أن لا تتعلق في السير بدليل، ولا تشوب إجابتك بعوض، ولا تقف في شهودك على رسم. هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. في الحقيقة يعني الثلاثة كلها فيها نظر، فيها إجمال لا يصح، ويشيرون فيها إلى معان غير صحيحة. قال: أما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بين مراده به في آخر الباب، إذ يقول: وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا. من طلب نور الحقيقة، إثبات نور رب سبحانه وتعالى، يقول على قدم الاستدلال، يعني لأنه يستدل عليه بالأدلة، لم يحل له دعوى الفتوة أبدا، يعني لم يصل أبدا أن يكون على مكارم الأخلاق في المعاملة مع الله، لأنه يرى أن طلب الدليل على وجود الله معناه نقص في اليقين. يقول: هذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير. فالمراد أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين وطريق البصيرة والمشاهدة، فوقوفه مع الدليل دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين. هذا كلام ليس بصحيح، يعني أن وقوفه مع الدليل يلزم منه أنه لم يصل إلى اليقين، كلام غير سديد، لأنه يزداد يقينا بالأدلة. ولقد قال إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فاليقين يزداد بزيادة الأدلة، وكونه يتبع الأدلة أو يرى في الوجود دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى، دلائل وجوده ووحدانيته، فليس في هذا ما يقدح في يقينه. هو على يقين ويزداد يقينا بمزيد من الأدلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، بمعنى أن إبراهيم لم يشك، ولو كان شك فنحن أولى بالشك منه، وهذا مستحيل، فهو أولى بأن لا يكون شكا. فهو إذن كان على يقين، ولكن أراد أن يزداد يقينا. فليس الوقوف مع الدليل أو ليس اتباع الدليل وليس النظر في الأدلة بقادح في اليقين، فضلا أن يقول أنه لم يشم رائحة اليقين. يقول: والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية، معرفة ضرورية بوجود الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا هو الصواب، أن ربنا فطر العباد على معرفة وجوده سبحانه وتعالى واليقين به، وإن كان لا يلزم من ذلك منع الاستدلال. فالمعرفة الضرورية التي فطر الله عز وجل العباد عليها الأدلة تزيدها قوة. يقول: ولهذا لم تدعو الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. يقول: بل دعوهم إلى الإقرار به وإلى عبادته وتوحيده. كونهم لم يدعوا إلى الإقرار به كلام غير صحيح. قال عز وجل: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذن ذكر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته، فكيف يقال لم تدعو الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع؟ إنما دعوهم إلى الإقرار به وإلى عبادته وتوحيده. ووقعت منازعة مع بعض الأمم كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن كان من ضمن دعوة الرسل لمن كذبوا بالخالق سبحانه وتعالى أن دعوهم إلى الإقرار به واستدلوا عليه بالأدلة. فنقول نعم، لم تقف دعوة الرسل على الإقرار بالصانع. إن كان هذا هو المقصد فهذا مما لا شك فيه، أنهم ليست قضية الرسل فقط أن يقر الناس بوجود الله كما يظن البعض، أن الإيمان هو الإيمان بوجود الله فقط. ليس كذلك، الإيمان هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعبادته وحده لا شريك له. ولا يحصل الإيمان بدون عبادة الله عز وجل. والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى كان عند عامة الأمم نعم، ولكن وجد من جادل فيه ودعت الرسل ضمن ما دعت إلى معرفة وجوده سبحانه وتعالى وكمال صفاته. يقول: وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى. لا هناك من كان عنده شبهات أو أنكر، وخاطبهم الرسل بما يدل على وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وهذه من ضمن الأدلة التي خطب بها المشركون لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته. يقول: وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وده في الحقيقة هذا هي في وحدانية الله شك، ولو قيل أفي الله أي في وجود الله شك فقد ذكروا الدليل فاطر السماوات والأرض، هذا استدلال، لأنه هو عز وجل فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض. الاستدلال على وجود الله بخلق السماوات والأرض متكرر جدا في القرآن وخلق الناس كذلك، وهو من أوضح الأدلة وهو دليل فطري ويقيني. ولكن ليس هناك ما يعني ليس هناك تعارض بين الاستدلال وبين حصول اليقين. يقول: وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ يعني مدلول وجود الله سبحانه وتعالى أظهر من هذه الأدلة الموجودة، لكن هو في يعني هو الناس يؤمنون بالله عز وجل بالغيب، والكون المشاهد أمامهم شهادة، ففي فطرهم أنه يستدل بالشاهد على الغائب، ليس الغائب أنه يعني يغيب عن قلوب المؤمنين أبدا، ولكن المقصود أنه يؤمنون به بالغيب. يقول: حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه دليل على عدم يقينه، بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. وهي الكلمة أصلا أن لا تتعلق في السير بدليل يمكن حملها على المعنى الأول، هو أنه لا يحتاج إثبات وجود الله عز وجل إلى دليل، مع أنه كما ذكرنا أن هذا لا ينافي اليقين، وإثبات وجود الله بالأدلة موجود في الكتاب فلا ينكر ذلك، وإنما هو طلب مزيد اليقين. هم يوسعون المسألة أكثر ويجعلون أن السير لا ينظر فيه أو أثناء السير إلى الله عز وجل إلى أدلة نهائي، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا شيء، وإنما الأمر عندهم كما ذكروا مبني على البصيرة والمشاهدة، كما يقولوا دعوى البصيرة ودعوى المشاهدة، فهو لا يتقيد بدليل، لا يتعلق بأدلة ومناظرة وبحث في الكتاب والسنة حتى يعرف ما يصل إلى قلبه هل هذا موافق للشرع أم مخالف، ولا أن هذا الذي يفعله سنة أم بدعة، لا يتعلق بدليل، وده في الحقيقة تطبيقا وليس فقط تأصيلا. تأصيلا أنت تسمع به، أنا لا ده كلام غلط، هم لا يقصدون ذلك، هم لا يقصدون أنهم لا يتعلقون في السير بالدليل في تفاصيل الشريعة في الأحوال والأعمال في الظاهر والباطن، بل إنما يقصدون أن لا يتعلقوا بدليل في مسألة اليقين بوجود الله. كلام ابن القيم هو يريد أن يحمله على ذلك، نقول التطبيق العملي عندهم في منازلهم المختلفة أنهم إنما يبنون على الذوق والوجد، ويبنون على ما يقع في أنفسهم. وأما أن يردوا هذا الأمر إلى الأدلة حتى نعرف مثلا هذه المنزلة، هذه المنزلة مما يمدح أو يذم، مما يقبل أو أو أو أو يرد، منزلة الفناء، منزلة السكر، منزلة الدهش، كل هذه المنازل ينبغي أن نعدها من المنازل أم لا؟ الأحوال التي وجدوها فيها حتى وصفوا أشياء منكرة هم يرونها قمة أو أفضل المنازل وأعلى الدرجات، فهل هذا الكلام يقبل أم أننا نرده لأنه خالف للدليل؟ فكوننا نقف مع الأدلة الشرعية وحتى في أحوال القلوب وفي الأعمال، هذا أمر واجب في كل الأمور. عندما طبقوا عمليا وجدناهم اخترعوا منازل واخترعوا أعمال ولم يتقيدوا بدليل، وكان دليل كل واحد منهم فيما ابتدع من الأعمال أن نفسه تستريح لهذا، أو أنه وجد ثوابا عظيما في هذا، أو أنه رأى رؤيا في هذا الفعل أو هذه الصيغة أو هذه الصلاة أو هذه العبادة، وكل له طريقته، وتفرقوا فرقا متعددة فضلا عن أحوال القلوب التي عدوا فيها الرجاء من الرعونة، وعدوا فيها يعني التوكل من الادعاء ونحو ذلك، أن هناك دعوة للملك، وذموا أفضل الأعمال التي مدحها الله في كتابه ومدحها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعلوا أعلى منها منازل اخترعوها من عند أنفسهم لفظا وحقيقة، مثل الفناء والدهش والهيمن والسكر. هذه المنازل حقيقتها وألفاظها مخترعة، لذلك نقول كلامه أنه لا يتعلق في السير بدليل على عمومه، وليس كما يقول القيم بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به، فإنه يحتاج بعد معرفته إلى دليل يوصله إليه. يعني يقول وابن القيم عايز عشان يقرب المسافات ويحاول يبعد أتباع الطرق الصوفية عن قضية إهمال الأدلة والابتعاد عنها والتعبد لله بتركها، فبيقول لهم ده قصد الشيخ إنه هو في المعرفة بولود الله لا تحتاج إلى دليل، مع إن احنا قلنا إن المسألة دي أصلا إيه؟ لا يعني لا تنافي، هو هي نعم يعني يحصل للإنسان اليقين بوجود الله سبحانه وتعالى فطريا وضروريا، والنظر في الأدلة يزيده يقينا، وليس أنه يمتنع أن يوجد الدليل، أن يوجد اليقين مع النظر في الدليل أو التقييد بالدليل. فابن القيم يقول لا، ده الواحد يحتاج بعد أن يعرف الله، يعرف وجوده ووحدانيته، إلى الدليل الموصل إليه ويدله على طريق الوصول إليه، وهذا الدليل هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو موقوف عليه يتقيد به لا يخطو خطوة إلا وراءه. وده هو الحق الذي لا شك فيه، إنه محتاج إلى الدليل في كل الأحوال والأعمال، في أحوال القلوب وأعمال الجوارح وعقائد الإيمان. وأيضا فالقوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة، وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلا، ولا يقال ما الدليل على حصول هذا، يعني إيه حصول الكشف والبصيرة، يقول له إيه الدليل عليها؟ في الحقيقة الدليل موجود في الشرع على حصول البصيرة لأهل الإيمان، ويقول إنما يحصل بالسلوك في منازل السير وقطعها منزلة بعد منزلة، حتى يصل إلى المطلوب، فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال. هو في الحقيقة هذه المشاهدة أو هذه البصيرة أو هذا الكشف هو يحصل نعم بالسير، ولكن هل دل الدليل على وجوده؟ نعم، هو مش هيوصل له بمجرد وجود الدليل، يعني مش مجرد ما تعرف ان في حاجة اسمها الهام هيحصل لك الهام، لكن الشرع دل ان في ايه؟ واوحينا الى ام موسى واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، فالشرع اثبت وجود الايه؟ الوحي لغير الانبياء، وجود الهام، واثبت وجود الكرامات. هو صحيح انت مش مجرد انك تعرف الدليل على وجودها وحصولها انها تحصل لك، بل لن تحصل هذه الامور الا بالسير، إلا بالعبادة، إلا بحصول أعمال القلوب. يقول فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال، بخلاف وصول المستدل فإنه إنما يصل إلى العلم، ومطلوب القوم وراءه والعلم منزلة من منازلهم كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال أصحاب القال، وأصحاب الكشف أصحاب الحال. اللي بيجيبوا الأدلة دول اللي بيتكلموا، واللي عندهم كشف دول اللي عندهم احوال. فبيقولوا ابعدوا خالص عن اصحاب الايه؟ القال، دول مش عايزين نتكلم كتير. ولا شك ان هناك من يتكلم ولا يعمل وليس عنده احوال، تجد هذه القضية فعلا حصل فيها بعد الصدر الاول انفصام بين الطريقين، فاصبح كثير ممن يتكلم في الادلة والنصوص والفقه وحتى مسائل الإيمان أصبحوا يتكلمون دون أن يكون هناك أحوال قلبية ولا أعمال قلبية تبحث في هذا البيت. وأصبح أصحاب الأحوال لا دخل لهم بالإيه؟ بالدليل، بيقولوا لا يقف على إيه؟ على دليل. الانفصال ده هو الذي أدى إلى يعني ضياع كثير جدا وخلل كبير جدا. أصبح هناك علوم جافة جامدة مجرد يعني كلام يقال ويذكر، وأصبح هناك أحوال بعيدة عن الأدلة وبعيدة عن الصواب والنصوص من الكتاب والسنة. الصحابة رضي الله عنهم وأحوال قبلهم أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في القرآن العظيم وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يجمع بين الأمرين، وهذا هو المنهج الصحيح. فأما التقسيم الذي حدث كان سببا لحصول الفرقة المذمومة بين الحال والقال. يقول والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. هذا موضع غلط واشتباه، فإن الدليل في هذا المقام شرط، وكذلك العلم، وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب، ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. ثم إنه يخاف على من لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها خطرا، وهو الانقطاع عن الطلب بالكلية، ما يوصلش للمطلوب أصلا بل ينحرف عن الطريق انحرافا تاما، يوصل للكفر أحيانا والعياذ بالله، والوصول إلى مجرد الخيال والمحال اللي وصلوا إن هو بعضهم يشاهدون مش بس الرصانة في اليقظة، ما هي الضلالات دي والكشف اللي بيدعوه هو اللي خلاهم يقولوا ان احنا بنيه بنشوف الرسول في اليقظة، وانما هي خيالات. اذا ما كانوش كذابين وعارفين ان هم كذابين وناس ايه واهمين ومتخيلين ووصلوا الى المحال، فضلا ان بعضهم لا بيقولوا بنشوف ربنا في اليقظة مش في المنام، ويدعي ما لم يعني يجعله الله عز وجل للانبياء. يقول فمن خرج عن الدليل ضل سواء السبيل. فإن قيل تعلقه في المسير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه، فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع. هم إيه اللي خلاهم يقولوا إن الدليل يفرق؟ إن هم لقوا أن أصحاب القال ما عندهمش غير الإيه؟ غير القال، غير الكلام الجاف الذي لا يؤثر في القلب حالا، وهم بيدوروا على الأحوال القلبية، وهم بيدوروا على لم شعث القلب، فانصرفوا عن القال الى الايه وقعدوا يذموا في الايه في القال. هو في الحقيقة ما بيذموش القال الا القال الناقص، وظنوا ان هو ده الدليل فقالوا الادلة كلها كده. هو في الحقيقة بسبب نقص من تكلم في الادلة بهذه الطريقة، كان ينبغي ان يتمم الكلام أو أن يعني يعيش مع جو الكتاب والسنة، روح الكتاب والسنة، فإنها متضمنة للأمرين معا، للأحوال والإيه والأدلة والمقالات. يقول: فإن قيل تعلقه في المسير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه، فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع، فالسالك يقصد الجمعية على المدلول، المدلول هو الله سبحانه وتعالى، والأحوال القلبية التي يفتح بها على عبد، ده كلامهم يعني. فما له ولتفرقة الدليل، قيل هذه البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه. إنه يقول لما جاء أقرأ في الفقه ولا في العقائد ألاقي نفسي إيه تفرقت. هو في الحقيقة لأنه هو أرى قراءة غير مستقيمة، أو أنه هو سمع غير مستقيم فترك العلم عشانها. لو كان لازم الكتاب والسنة صدقا لما ورد هذا الأمر. وعموما هو ده لما أصلوا هذا، أصلوا البعد عن العلم، فأصبح هؤلاء الناس عنوانهم أنه لا دخل لنا بالعلم، العلم ده ما لناش فيه، إحنا لينا كشف وإيه وإلهام ورؤى ولا مناقشة في الأدلة. هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه، وجعلت علة في الطريق، جعلوا العلم علة. وقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية الإنكار، وتبرأوا منه ومن قائله، وأوصوا بالعلم، وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم، لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم وحثا لأصحابه عليه. والتفرقة في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال. حتى لو كان الأدلة هتؤدي إلى شعث في القلوب، برضو لازم نتعلم. ما فيش غير كتب الفقه الجامدة، لا لازم تتعلمها برضو، ماشي كده؟ وإن كنا بنقول لا ده فيه، وهو إن أنت بعد ما تاخد دي تردها إلى الكتاب والسنة وروح الكتاب والسنة، سوف تجد هذه الروح هي التي تقودك إلى الوسطية المطلوبة والجمع بين الطريقين معا، الوسط اللي بيجمع لك الخير اللي هنا والخير اللي هنا، بدل ما تمشي هنا فاقد لجزء من الخير، أو ماشي من الناحية التانية بعيد فاقد لجزء من الخير، وكلاهما بيبعد عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوسط. التفرقة في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال، فإنه لا يعرف كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم، فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما. نعم، يقينه ونور بصيرته وكشفه يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال، فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة. مثاله أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم، ده الكلام ده في باب العقائد، المتكلمين والفلاسفة يقعد يذكر الأدلة الكبيرة جدا على أن العالم مخلوق، والسالك إلى الله عز وجل القضية دي إيه؟ محسومة منتهية. ده الموضوع هو محتاج نقعد نقرر أدلة في الموضوع ده، هو الدليل واضح جدا، وهو في الحقيقة أدلة القرآنية سهلة مبسطة وميسرة ووفرة للعمر. يقول: مثال أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات وجود الصانع، وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين، فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عرضة للشبه والأسئلة والإيرادات التي لا نهاية لها هو كشف ويقين للسالك، فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع وخروج عن الفتوة. في الحقيقة إحنا مش بنقول للناس اطلبوا الأدلة ليه الكلامية ولا تعلقوا بها، وإحنا الأدلة القرآنية أدلة عقلية ونقلية وأدلة فطرية، وهي تجمع لك الخير كله بأبسط طريق، كما ذكرنا: أم خلقوا من غير شيء. إنسان يتفكر فيها ينظر في يعني أمر غاية في البيان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذا أمر واضح وجلي. لا، اللي هم بتوع الاتباع المتكلمين والفلاسفة دول في جانب، والفقهاء كمان اللي هم بتوع الفقه والحديث والعلل والقياسات ونحو ذلك، اللي هم اصلا ثلاث اركان دايما في كل دين في كل بني ادم متصور: جانب العقائد والتصورات والفهوم، جانب الاعمال عبادات ومعاملات، جانب الاحوال والسلوك. الاسلام والايمان والاحسان، الايمان والاسلام والايه والاحسان، الثلاثة دول هم حياة كل انسان مبنية عليهم. فهم بيتكلموا على انه هم دول بتوع ايه؟ دول اللي هم بيقولوا احنا بتوع اعمال القلوب، بتوع الاحوال القلبية، الاحوال. فالتانيين عندهم هم اصحاب الايه؟ القال، النوعين التانيين، المتكلمين والفقهاء. وفي الحقيقة سبب المشكلة اللي حصل من بعد عن روح الكتاب والسنة في البابين دول، وهم بعدوا عن الكتاب والسنة الى الايه؟ الى الكشف والرؤى والادعاء الالهام، وانحرفوا بالفعل وطلعوا لنا الكلام العجيب. طب انت لما تيجي تقول الكلمه الغلط دي هتاخد مننا وقت قد ايه؟ والله تؤدي الى فرقه وعدم جمعيه، مش كده؟ ان لا تتعلق بالسير بدليل، والمصيبه اللي بعدها ولا تشوب اجابتك بعوض، اطلقها كده. يعني ان انت مش عايز من ربنا حاجه، انها بتجيب امر ربنا من غير ما تطلب عوض. لا، انا بلا شك اني ليس عوض على سبيل ان انا استحقه، نعم لا بقطعا ويقينا لا، ولكن ان انا مش عايز من ربنا حاجه. هم قالوا كده، اخرتهم بالكلمات المجمله دي ادت ان يقول انا لا اطلب الجنه ولا ايه ولا اخاف من النار ولا اعوذ بالله. لكن احنا بنقول احنا نريد الجنه، نسال الله الجنه ونعوذ بالله من النار، واحنا عارفين ان الجنه اعلى ما فيها النظر الى وجه الله والقرب من الله و حب الله سبحانه وتعالى والتمتع برضوانه سبحانه وتعالى. ان نصيب العبد من الله اعظم من نصيبه بالمخلوق. نصيبه من من القرب من الله سبحانه وتعالى في الجنه هو الثواب الاعظم. ازاي ما اطلبوش؟ ربنا فطرنا على ان نطلب ذلك وعلى ان نفر من سخطه وعقابه والبعد عنه. فادي الكلمه الغلط اللي ادت الى ان احنا يحصل لنا بقى رد على هؤلاء، ودي فعلا فيه خطورة عظيمة جدا. يقول هذا حق، اللي هو بيقول ان النظر في أدلة المتكلمين ده تضيع للعمر. هذا حق لا ينازع فيه عارف، فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض والأكوان، وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكون وعبوديته. والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته، لا يلتفت إلى غيره ولا يشتغل قلبه بسواه. فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان، والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. وبالجملة فصاحب هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل، ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل، وكلاهما يجتمع في حقه، فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب. ده كلام ابن القيم اللي بيحاول يفسر كلامه على محمل حسن، إنه لا يتعلق في السير بدليل اللي هو على وجود الله. ليه؟ لأنه هو وصل إلى الإيه؟ إلى اليقين، مش محتاج دليل يقول له إن إثبات وجود الله إيه؟ الموضوع قطع ويقين، كأنه شايف الشمس تماما وأكثر كمان. ولكن يتبع الدليل في الأحوال والأعمال التي يقوم بها، فهو لا يترك الدليل أبدا. فهو لا يفتقر إلى دليل على وجوب المطلوب، على وجود المطلوب، ولا يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب. فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف، لا على النظر والاستدلال. هو عنده يقين بوجود الله سبحانه وتعالى، قد رآه بعين البصيرة كالشمس وأشد، وفي نفس الوقت هو في تفاصيل السير إلى الله الأعمال والأحوال هو يتبع فيها الدليل الوارد في الكتاب والسنة. كما ذكرنا الدرجة المنزلة الأولى اللي هي المسألة الأولى، وهو أنه لا يقف على دليل، لا يتعلق في سيره بدليل في وجود الله لأنه وصل إلى يقين. ده لا يعني أن النظر في الأدلة نقص، بل النظر في الأدلة يزيد اليقين، يزيد الطمأنينة، وهو